كان الآيات التي يسيها موسى في آياتنا هنا قال إنها قيل إنها الآيات التسع وقيل إنها الآيات بعد إنزال التوراة وسيها لبني إسرائيل. كلام المفسرين القرطبي وغيره بحيان بعطية إن في ذلك لآيات لا قد أتينا موسى ورسلنا موسى بآياتنا. القرطبي شيخنا قال قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بحجتنا وبراهيننا أي بالمعجزات الدالة على صدقه قال مجاهد هي التسع الآيات. ولقد أرسلنا موسى بني إسرائيل ولقد أرسلنا موسى بينات فاسأل بني إسرائيل جهمات. طيب هذا قول لأنها الآيات التسع التي جاء التي أصابت بني إسرائيل وطوف هنا والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والعصا ويده والسنين ونقص من الثمرات. هذا بحطوها في الآم الشيخ هو بس في المتن قال هي التسع الآيات لكن في الهامش قالوا الآيات التسع هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. الهامش لمن هذا؟ الله المحقق الكتاب. لا أشوف كلام القرطبي اكتفى بس بالتسع الآيات ثم قال بعدها نخرج قومك من الظلمات. طيب غير أشوف الشيخ محمد الأمين تكلم عليها العطية وحيان والزبخشي ما أشار إليها ابن الجوزي. السلام عليكم. ابن الجوزي ما ذكر في تفسير هذه الآية والماوردي قال قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بحججنا وبراهيننا وقال مجاهد هي التسع الآيات. طيب من جرير من كثير الآلوسي أحسن عليكم قال بآياتنا أي ملتبسا بها وهي كما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة. من الغربي هذا الآلوسي أحسن الآلوسي قال وهي كما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة. آيات التوراة غيره ورسلنا موسى بآياتنا نقول الثاني آيات التوراة عموما يعني ابن عطية ما تلحصل بالتسع. نعم ابن عطية قال وقوله تعالى ورسلنا موسى بآيات موسى الآية آيات الله هي العصا واليد والسائر التسع المعروف. ابن عطية نعم محمد الأمين ما تكلم عليها ما أظن ما تكلم عليه في هذا الموضوع. نتكلم عليها في الأعراف أظن في السورة هنا ما تكلم عليها لا تكلم عليه في موضوع آخر. ولا عدد المسلسايات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم قال فرعون سورة الإسراء لا أظن كافر عنهم في بره. قراءة وغدا سلام وغدا سلام سبع آياتنا قيل ايش قولين قيل هي الآيات التي أتي موسى وقيل هنا عندكم في التفسير أحسن نظيكم أي نعم الشيخ عبد الأمين تكلم عند قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بيّنات ألا يقال بعض أهل العلم هذه الآيات التسع هي العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وقد بيّن جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر كقوله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وقوله فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والدم آيات مفصلات إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا. وجعل بعضهم الجبل بدل السنين وعليه فقد بين ذلك قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ونحوها من الآيات. يس يعني هذه تسعة معروفة قد أتنا مسلسة آيات هنا تسعة ذكرنا ذكرت تسعة وتفصيلها نحسن لكم. فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بآياتنا البينات الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. قيل هي الآيات التسع التي أرسل بها إلى فرعون، وقيل هي آيات التوراة التي أرسل بها إلى بني إسرائيل ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور، وهذا ظاهر السياق. ولهذا قال تعالى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ما ذكر إلا ماوردي ذكر القولين هذا القولان الذي كان ذكرهما الماوردي غير ماوردي ذكر. هو من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات أي لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس. فلقد أرسلنا قبلك موسى ابن عمران الكليم إلى فرعون وقومه وآتيناه تسع آيات بينات كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وفرق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون مع هذه الآيات إني لا أظنك يا موسى مسحورا. طيب شوف كلام هذا ولقد أرسلنا موسى في آية إبراهيم قد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور كلام السادس على آية إبراهيم. ها قال يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. يخبر تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات. يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه. بس الآية الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه، وذكرهم بأيام الله، أي بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين، ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. يشكر في المقصود الآيات هنا ظاهرة هي الآيات الثانية، قل هنا يأتي الحجج والبراهين دالت على صدقه وصحة رسالته. وليس المدعى يعني آية التوراة معروف في الزخرف ذكر هذا القرطبي وابن كثير أنها تسع آيات. تسع آيات؟ أي نعم. في الزخرف قال رسول الله موسى بآياته إلى فرعون ملائكة فقال إن رسول رب العالمين. لما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. هي آية التسع. وما نريه من آيات لا يكفر من يخصيها واضح في سورة كذلك في سورة. لكن هنا وقال السلام موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. المرد بها آيات التوراة يعني قيل ثم قال من الوردي في الملاورد يقول إن قيل هذا وقيل إن هذا آيات كلام الملاورد. كذلك الألوسي ذكر القولين. إشكال هذا الألوسي. نعم نعم قرنك محسن عليكم. قال بآياتنا أي ملتبسا بها، وهي كما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام. وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة. أحسن عليكم. في آية سورة هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، أبو حيان ضعف القول المراد هنا الآيات التوراة، قال وقيل الآيات التوراة، وهذا ليس بسديد لأنه قال إلى فرعون وملئه، والتوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون وملئه. هنا ليس فيها وملئه، لكن هنا قال أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمة إلى النور. نعم طبعا ذكر القولين. ايش قال كلام الطبري، لكن لم يرجح. قال أحسن الله إليك. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحججنا من قبلك يا محمد كما أرسلناك إلى قومك بمثلها من الأدلة والحجج. كما ذكر إسناد ثم قال ساقه عن مجاهد قال بالبينات، وقد أرسلنا موسى بهذا القول الأول. ساق إسنادا عن مجاهد قال ولقد أرسلنا موسى ببينات بآياتنا قال بالبينات، ثم ساق إسنادا آخر عن مجاهد أيضا قال التسع الآيات الطوفان وما معه. طيب هذا ثم ذكر أيضا عن مجاهد إسناد آخر قال التسع البينات، ثم ذاك أيضا ساق إسناد آخر عن مجاهد قال مثله فقط، لكن ما رجح شيئا. يعني ذكر القولين أن التسع آيات. الأول شيء كل غلط قول كله قول واحد قول واحد ولا هذا واحد كل هذا ذكر البينات لتفسير أول شيء أحسن الله إليه قال ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحججنا من قبلك يا محمد. نعم. كما أرسلناك إلى قومك بميخ من الأدلة والحجج. لكن هل تصفون الحجج هنا الآيات تسع ولا شيء ثاني؟ يعني التسع وفي آية التوراة. إيه لعل يقصد هذا إنه هو ساق إسنادين، ساق إسنادا ذكر فيه قال بالبينات وإسنادا آخر قال التسع آيات وإسناد آخر قال تسع آيات. بس بآيات البينات هذا قال هي آية التوراة. إيه نعم لعله الأمر هو لعله ما ذكر القول. نص على أن آية التوراة. لا لم ينص وما ذكر في آخر شيء يعني ما رجح شيئا، انتقل تفسير شيء آخر. يعني ما نص على أن آية التوراة. الألوسي قال بآياتنا أي ملتبسا بها، وهي كما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام، وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة بس. نعم. وابن الوردي بآياتنا أي بحججنا وبراهيننا، وقال مجاهد هي التسع الآيات. نعم ما ذكر التوراة هنا. ها الوارد ما ذكر ما ذكر التوراة أحسن لكم هنا. هي خاصة كتابة بالقول بآياتنا وحججنا وهي لا تحسن فيها ولا القول الثاني، وقيل يجوز آيات التوراة أقرأ. أحسن الله إليكم. يعني هنا ذكر القولين في هذه السورة قال والجمهور على تفسير قوله تعالى والجمهور على تفسير قوله بآياتنا إنها تسع الآيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة والتقدير كما أرسلناك يا محمد بالقرآن بلسان عربي وهو آياتنا كذلك أرسلنا موسى بالتوراة بلسان قومه. وقيل يجوز قال إن الجمهور على أنها تسع آيات. وقيل إيش؟ وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة والتقدير كما أرسلناك يا محمد بالقرآن بلسان عربي وهو آياتنا كذلك أرسلنا موسى بالتوراة بلسان قومه. طيب أحسن الله عليكم. فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بآياتنا البينات الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. عندنا قيل هي الآيات التسع التي أرسل بها إلى فرعون، وقيل هي آيات التوراة. نحن القول الثاني أحسن. نعم كما هو قول جمهور المفسرين وهو قول جمهور المفسرين. وقيل إيش؟ وقيل يجوز وقيل هي آيات التوراة التي أرسل بها إلى بني إسرائيل ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور، وهذا ظاهر السياق. الفخر الرازي أيضا ذكر القول. الفخر الرازي ذكر القول وظاهر السياق. نعم هكذا عندنا وهذا ظاهر السياق. لا ظاهر السياق بس ما وقبس وقيل ما يحتاج وظاهر السياق. أحسن الله عليكم. وظاهر السياق نعم. نكمل أحسن الله عليكم من نعم ألم يأتهم نعم أحسن الله ألم يأتكم نبأ معك, معك ال... نعم أنت معي سم سم أولي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم سم الله عليه ألم يأتكم وقال ألم يأتكم نقفت على قول نعم نعم نعم قوله تعالى ألم يأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى على وجه الإجمال موقف كفار الأمم السابقة من دعوة رسلهم لما جاءتهم بالبينات فقال تعالى لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أي نبأ ما سبقكم من الأمم المكذبة والاستفهام للتقرير أي قد أتاكم نبأ الذين من قبلكم من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وعاد هم قوم هود عليه السلام وثمود هم قوم صالح عليه السلام وخص هؤلاء الأقوام بالذكر لأنهم كانوا أول الأقوام إهلاكا وأشدهم أبدانا وأكثرهم أعوانا وأقواهم آثارا وأطولهم أعمارا ولهذا ذكر تعالى ما بعدهم من الأمم الكثيرة على وجه العموم والإجمال فقال تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله أي لا يعلم عددهم وأخبارهم إلا الله وحده من كثرتهم من دراس أخبارهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به ودعوا إليه وهذه سنة من سننه تعالى في إرسال الرسل فإنه لم يرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر فردوا أي كفار الأمم جميعا أيديهم في أفواههم والظاهر أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل والظاهر أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل في هام الشيخ نقيل هذا خطاب من الله لهذه الأمة بناء على الكلام للاستئناف وقيل إنه خطاب من موسى لبني إسرائيل بناء على أنه من تمام قول موسى لهم تذكيرا لهم بأيام الله في الأمم الماضية وقد بين تعالى في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون خطابا موجها إلى قومه فيه تذكير لهم بما وقع على قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بسبب كفرهم بالله ورسالاته وفي كلام شيخ الإسلام أن هذا من كلام موسى هذا الشيخ نهامش وذهب شيخ الإسلام إلى أن هذا من كلام موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أي نبأ من سبقكم من الأمم المكذبة ألم يأتكم بالكاف أيوة ألم يأتكم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم والاستفهام للتقرير أي قد أتاكم نبأ الذين من قبلكم من الأمم المكذبة

عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم. ثم روى ذلك عن عطية العوفي عن ابن عباس. ثم قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم كذبوهم بأفواههم. ثم روى مثل ذلك عن مجاهد. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا عليهم قولهم وتكذيبا لهم. وقال آخرون هذا مثل وإنما أريد أنهم كفوا عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به ولم يسلموا. ويقال للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب رد يده في فمه. ثم قال وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود أنهم ردوا أيديهم في أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل، كما وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم. نعم طيب. السلام عليكم. في قوله لا يعلمهم إلا الله ذكر القرطبي الحديث كذب المستابون. ذكر أحسن الله إليكم في قوله تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قال القرطبي أي لا يحصي عددهم إلا الله ولا يعرف نسبهم إلا الله. والنسابون وإن نسبوا إلى آدم فلا يدعون إحصاء جميع الأمم وإنما ينسبون البعض ويمسكون عن نسب البعض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النسابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال كذب النسابون إن الله يقول لا يعلمهم إلا الله. هذا ضعفوه في الحاشية. حديث هذا؟ نعم. قالوا أخرجه ابن سعد وفيه في إسناده هشام بن محمد بن السائب الكلبي وهو متروك. ثم قال ما يثبت. نعم. قال وقد روي عن عروة بن الزبير أنه قال ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل. وقال ابن عباس بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. وكان ابن مسعود يقول حين يقرأ لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. وجميع ما قيل فيها يدل على أن جميع كفار الأمم السابقة رفضوا دعوة الرسل لما جاءتهم وقالوا أيد رسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به أي جحدنا بما أرسلتم به إلينا في زعمكم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي وإنا لفي شك قوي من حقيقة ما تدعوننا إليه وصحته وهذا الشك مريب أي يوجب لنا الريبة والتهمة من حقيقة ما تدعوننا إليه وصحته. فكفروا جملة بكل ما أرسلت به الرسل أي أنهم أبوا الإيمان وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم أي أنهم أبوا الإيمان به وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبادة. طيب الريب هذا الشك لكن والرد هذا عزم جازم ردوا مكذبين وهنا وهنا في شك الشك يعني تردد بينه في نشيخ حاشية قصيرة ورزم هذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام وابن القيم وقيل متعلق الكفر برسالة الرسل وآياتهم البينات ومتعلق الشك ما يدعونهم إليه من التوحيد. إيش قيل؟ وقيل متعلق الكفر برسالة الرسل وآياتهم البينات ومتعلق الشك بدعو ما يدعونهم إليه من التوحيد. وقيل هما قولان من طائفتين، طائفة بادرت بالكفر وطائفة شكت، والشك في مثل ما جاءت به الرسل كفر، وقيل غير ذلك. طيب السادس كان من جرير قال على الأخير على الجملة الأخيرة لا في شك مما تدعون إليه مريم رجح من جرير في الأول قال أحسن عليكم وقوله وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به يقول عز وجل وقالوا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلكم به من أرسلكم من الدعاء إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام وإنا لفي شك من حقيقة ما تدعوننا إليه من توحيد الله مريب يقول يريبنا ذلك الشك أي يوجب لنا الريبة والتهمة فيه يقال منه أراب الرجل إذا أتى بريبة يريب إرابة هذا كلام طبري في الأول الترجيح الأول الترجيح في قوله في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم قال إن هذا إيش قال وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية القول الذي ذكرنا عن عبد الله بن مسعود أنهم ردوا أيديهم في أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل كما وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ ليس بعيد سيتكلم عليها سيد الشيخ قال فردوا أيديهم في أفواههم أي لم يؤمنوا بما شاعوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان فردوا أيديهم في أفواههم أي لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان كقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وقالوا صريحا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي موقع في الريبة وقد كذبوا في ذلك وظلموا الأقوال عندنا كم صار في الأقوال ثلاثة قيل إيش عضو شو الأقوال أقوال ابن اللي في التفسير والله نعم في التفسير ها اللي تفسير شيخنا قلتهم قيل وقالوا إن قول أول عضو فردوا أيديهم في أفواههم على في إن هذا تمثيل لحال الغيظ والحنق هذا اللي رجح ابن جرير كحال من يعض على أنامله من الغيظ والحنق قال كما قال تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بالغيظ والحنق منها إذ كان فيها تسفيه أحلامهم ويبطال آلهتهم وقيل نعم. القول الثاني إنه تمثيل لحال الاستهزاء والسخرية كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بالاستهزاء والسخرية منها وقيل إنه تمثيل لحال السكوت والصمت تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت قد رد يده في فيه كان هذا قول السعدي سكت والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بعدم الإقرار بها بأفواههم ظاهرا وإن كانوا مقرين بها بقلوبهم باطنا أي أنهم سدوا أفواههم وصمتوا عن قول الحق رغم معرفتهم بصحته وقيل الضمير في أفواههم عائد على الرسل أي فردوا أيديهم في أفواه الرسل هذا قول الرابع أن المقصود به أفواه الرسل وقيل الضمير في أفواههم عائد على الرسل أي فردوا أيديهم في أفواههم، وهو تمثيل لتسكيتهم الرسل ومنعهم من الكلام بالدعوة، كحال من وضع يده في فم غيره لئلا يتكلم. القول والراجح مثل ما ذكر ابن جرير أنها عضوا العلم والغيظ، ويؤيده الآية قول على المنافقين عضوا. نعم، ايش بعده؟ قالت رسلهم في الله شك. والراجح القول الأول هنا، والراجح القول الأول والأظهر القول الأول كما رجحه ابن جرير وغيرنا. والراجح القول الأول كما أن عضوا إلى عضوا أيديهم رجحه ابن جرير. شيخنا الشنقيطي قال قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعض العلماء معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظا وحنقا. هذا هو الأقرب. نعم نعم، لما جاءت به الرسل، إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم. وممن قال بهذا القول عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. نعم، واستدل له بقوله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف. ثم ذكر بعض الشواهد لهذه من الشعر. والأقوال الأخرى. نعم نعم، رجح القول الأول. نعم، رجح الأول. القول الأول مذكور هنا، قيل إنه تمثيل لحال الغيظ والحنق، كحال من يعض على أنامله الغيظ والحنق، يعني كأنه ليس معضل حقيقيا. لا نعم، يكلم قول ابن جرير، يعني كما قال ابن جرير، يعني حقيقة عضوا أيديهم الغيظ حقيقة لا تمثيل. إذن ينقل كلام جرير ورجح، والراجح القول الأول، وأن ويدل لها يدل لها لا في المنافقين قل موثوا بغيظكم، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موثوا بغيظكم، مراد حقيقة كما يقال. نقل كلام جرير رحمه الله. بعده قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض كمل يدعوكم إياهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قلت أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى مبينا جواب رسلهم عليهم قالت رسلهم أفي الله شك، استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما في الله شك، والإنكار على من لم يقر بذلك. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما من العدم ومبدعهما على غير مثال سابق. يدعوكم أي إلى الإيمان بما أرسلنا به إليكم، ليغفر لكم من ذنوبكم أي لأجل أن يغفر لكم ذنوبكم كلها، لأن الأقرب أن من هنا بيانية، وقيل إنها للتبعيض، والمعنى ليغفر لكم بعض ذنوبكم وهي ما بينهم وبين الله تعالى دون المظالم. هذا الأقرب الأول. نعم نعم.